نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوية: وأما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات والأرض، فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة، كما قال تعالى: فالمدبرات أمرا، وقال تعالى: فالمقسمات أمرا. وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل. وأما المكذبون بالرسل المنكرون للصانع فيقولون هي النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، كما سبق في الإيمان بالملائكة أنه الذي كذب به هم عدة طوائف المنحرفون في الإيمان بالملائكة. انحرف الفلاسفة فجعلوها خيالات ولم يصدقوا بوجودها، وانحرف المشركون فزعموا أن الملائكة بنات الله، وانحرفت النصارى حيث جعلوا جبرائيل روح القدس ثالث ثلاثة، وانحرف اليهود بمذمتهم ومعيبتهم للأملاك الثلاث: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وشابه اليهود في هذا الروافض في بغضهم جبرائيل، ولهذا قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه في جبريل: ذلك عدو اليهود من الملائكة يا رسول الله. والإيمان بالملائكة كما سبق يتضمن أربعة أمور: تصديق بوجودهم، وإيمان بعظم خلقهم، والعظم من ثلاث جهات: من النوع مادة خلقهم، ومن كثرتهم، ومن كبر الخلق. ثالثا الإيمان بفضلهم ومكانتهم. رابعا الإيمان بأعمالهم ووظائفهم. أهل الإيمان يقولون في قول الله جل وعلا: المدبرات أمرا والمقسمات، أنها هي الملائكة. مخالفوهم قالوا هي الهياكل والنجوم. نعم. وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة، وأنها موكلة بأصناف المخلوقات، وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة، ووكل بالسحاب والمطر ملائكة، ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها، ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وإحصائه وكتابته، ووكل بالموت ملائكة، ووكل بالسؤال في القبر ملائكة، ووكل بالأفلاك ملائكة يحركونها، ووكل بالشمس والقمر ملائكة، ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة، ووكل بالجنة وعمارتها وغراسها وعمل آلاتها ملائكة. إذن الملائكة هم مدبرة العالم العلوي والعالم السفلي بأمر الله سبحانه وتعالى، فهم جنده وهم رسله. وهذا اندرج تحت الأصل الرابع، وهو الإيمان بأعمالهم ووظائفهم. وأعمال الملائكة ووظائفهم على ضربين أو على ثلاثة أضرب. الضرب الأول أنهم كلهم في عمل دائر بين العبادة وبين تنفيذ ما أمر الله. الضرب الثاني ما جاء في القرآن والسنة مصرحا بعملهم، كحملة العرش وخزنة جهنم والقائمين على الجنة، ومن ذكرهم الشيخ في ملائكة موكلين بالرحم، ثم موكلين بحفظ الأعمال، وموكلين بحفظ العباد وبإنزال المطر. وجملة ما يقال في هؤلاء أنهم كلهم رسل الله، كما قال سبحانه في أول فاطر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، فكل الملائكة رسل، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. سادة الملائكة ستة، سيدهم جبرائيل وهو وزير الملائكة أو سيد الملائكة، وهو الموكل بالوحي، ينزله من الله إلى من شاء من أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. ميكائيل موكل بالقطر، وبه حياة الأبدان، حياة الأرض. إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وبه الحياة الأبدية السرمدية الباقية، وهي دار الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. ملك الموت الموكل بقبض الأرواح، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. مالك كبير خزنة جهنم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. رضوان كبير خزنة الجنة. ومن الملائكة الكروبيون وهم المقربون، قالوا ومن جملتهم حملة العرش، وهم من أعظم الملائكة خلقا وصورة. كل واحد من هؤلاء الستة له أعوان يأتمرون بأمره، ولا نحصي كثرة عددهم، ولهذا جاء ذكرهم في القرآن، سماهم الله المرسلات، سماهم المدبرات المقسمات، لأنهم يأتمرون بأمره سبحانه وتعالى. وهذا في قول الله جل وعلا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فإنه يعظم نفسه، وكذلك بمن يأتمرون بأمره من هؤلاء الأملاك. وأصل الملائكة من الألوكة، والألوكة هي الرسالة، والملائكة جمع ملك وليس جمع ملك، فالملك بفتح الأولين اسم لهذا العالم. منهم ملائكة في الجبال مكلون بالجبال، مكلون بالرحم، مكلون بالرؤية، فإن الرؤية لها ملك لأنها من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى فالملائكة أعظم جنود الله، ومنهم المرسلات، ومنهم المرسلات عرفا، ومنهم المرسلات عرفا، والناشرات نشرا، والفارقات فرقا، والملقيات ذكرا، ومنهم النازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، ومنهم الصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. ومعنى جمع التأنيث في ذلك كله الفرق والطوائف والجماعات التي مفردها فرقة وطائفة وجماعة. لما قال المرسلات على جمع مؤنث سالم، والنازعات والصافات، لأن الملائكة ليسوا إناثا ولكن باعتبار جماعتهم وطائفتهم وكثرتهم، وهذا رد على المشركين الذين زعموا أن الملائكة بنات الله. نعم. ومنهم ملائكة الرحمة، وملائكة العذاب، وملائكة قد وكلوا بحمل العرش، وملائكة قد وكلوا بعمارة السماوات بالصلاة والتسبيح والتقديس، إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله تعالى. لا يحصي أصنافهم ولا أعدادهم إلا الله، لكن نؤمن بكثرة عددهم. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك يصلي وملك يسجد. ومن كثرة عددهم البيت المعمور الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام أنه على حيال الكعبة، وأنه يدخله في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه مرة أخرى. فإن قلنا بالسبعين بأنها عدد مفهوم معدوده فلا يحصون كثرة، وإن قلنا بالسبعين أنها عدد لا يراد منه حقيقة المعدود وإنما يفيد الكثرة كما يقولون لا مفهوم له، فهذا أيضا أعظم في عددهم عليهم الصلاة والسلام. نعم. ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله، فليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر كله لله الواحد القهار، وهم ينفذون أمره لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فقدم المعمول على العامل، يعملون هو العامل وبأمره المعمول، فلما قدم المعمول على العامل دل على الاختصاص، أنهم مختصون بتنفيذ أمر الله الذي يأمرهم به. نعم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم عباد له مكرمون، منهم الصافون ومنهم المسبحون، ليس منهم إلا له مقام معلوم لا يتخطاه، وهو على عمل قد أمر به لا يقصر عنه ولا يتعداه. وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا نحن الصافون وإنا نحن المسبحون. ما معنى الصافون عبد المنعم؟ أنهم يصفون عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا أمرنا بمشابهة الملائكة عندما نصف بإيش؟ في الصلاة. ألا تصفون في الصلاة كما تصف الملائكة عند ربها. ونهينا عن مشابهة الشياطين في مواطن كثيرة، في قضاء الحاجة، في الأكل، في اختلاس الصلاة، إن النظر في الصلاة اختلاس، اختلاس الشيطان من المصلي. وأمرنا بأن نصف في صلاتنا كما تصف الملائكة. المصلون يؤمنون عند قول الإمام ولا الضالين، والملائكة في السماء تؤمن، ولهذا جاء الفضل الكبير والثواب الجزيل في من وافق تأمينه تأمين الملائكة. ففي الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا. جميعا يراد به من؟ إمام مأمون. فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. زاد الإمام أحمد بإسناد حسن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا فيه فضل مشابهة الملائكة. وأعظم ما يشابه به المؤمن الملائكة هو توحيد الله وعبادته. ولهذا في آخر الزمان أخبر عليه الصلاة والسلام أن المؤمن يغنيه في آخر الزمان ما يغني الملائكة، أي التسبيح والتهليل والتكبير والتعظيم عن حاجته إلى كثير الطعام والزهد. نعم. وأعلاهم الذين عنده، قال تعالى لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. لا يستسحرون ولا يستسحرون، يعني لا ينقطعون عن عبادة الله ولا يرجعون عن العبادة وينتهون منها، ولا يستحسرون، يستسحرون لا يتعبون ويعيون، بل هم متجددة لهم هذه العبادة. نحن نتعب ونعيا، لكن الملائكة ما يعيون، في عبادة دائمة. نعم. وأعلاهم الذين عنده، قال تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل الموكلون بالحياة. فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم. كلكم عندكم ورؤساؤهم، ما في نسخة ورؤوسهم. رؤساؤهم، الرئاسة هنا ليست بالرئاسة عند البشر، لكن هؤلاء مقدموهم، وقد جاءت الأدلة أنهم ستة ليسوا فقط ثلاثة. سيد هؤلاء الستة وسيد جميع الملائكة جبرائيل، ولهذا الملائكة إذا سمعت بالوحي أصابت السماوات رعدة شديدة أشد من صوت الصواعق، تضرب الملائكة بأجنحتها خضعانا لقول الله جل وعلا. فإذا ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أصابها غشي، حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي سري عن قلوب الملائكة، دل على أن لهم قلوب، ورجع إليهم وعيهم، قالوا ماذا قال ربكم؟ فيقول جبريل عليه السلام قال الحق وهو العلي الكبير، فدل على أنه سيدهم. ميكائيل موكل بإنزال المطر، وقلت إنه روى أبو الشيخ في العظمة بإسناد فيه ما قال أن مع كل قطرة تنزل من السماء ملك يجعلها حيث يأمر الله، فهم أعوان ميكائيل، يقال ميكائيل ويقال ميكال. إسرافيل موكل بالنفخ، مالك سيد خزنة جهنم وتحته 19 وتحتهم ما لا يحصون، يؤتى بجهنم يوم القيامة لها كم 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وفي سورة فئة مدثر عليها 19، 19 هؤلاء مقدم هؤلاء الكثيرين الذين تحته. سادسا أو خامسا ملك الموت، وأعوانه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب بحسب الروح المقبوضة، فإنه إذا قبض الروح الطيبة لم تدعها ملائكة الرحمة في يده طرفة عين، وإذا قبض ملك الموت الروح الخبيثة لم تدعها الملائكة ملائكة العذاب في يده طرفة عين. ورضوان وهو كبير خزنة الجنة، وملائكة الرحمة يصيرون إلى الجنة، وملائكة العذاب يصيرون إلى النار، زيادة في عذاب أهل النار وزيادة في نعيم أهل الجنة. هؤلاء هم رؤساء الملائكة الستة. من الملائكة العظام الكروبيون، وهم المقربون إلى عرش الرحمن، ومنهم الحملة، وهم أشد الرحمن الملائكة خلقة كما جاءت في الأحاديث. وسيد الجميع جبرائيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. بقيت مسألة، ملك الموت هكذا اسمه في وحي ربنا الذي أنزله إلينا في آية ألف لام ميم تنزيل، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. يسمى ملك الموت باسم آخر وهو إيش؟ عزرائيل. وهذا الاسم في الأصل مأخوذ عن أهل الكتاب، مأخوذ عن أهل الكتاب. إذن نقول به أو لا نقول به؟ لا نثبت، مسكوت عنه. الاسم الذي ورد عندنا ملك الموت، هذا اسمه، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، على أنه جاء في بعض الأحاديث عند الطبراني وغيره تسميته كذلك، وفيها مقال لأهل العلم، فيتسامح في تسميته، لكن الاسم الذي سماه الله عز وجلنا ملك الموت فلا نبتغي له عدلا. نعم. قال رحمه الله: فهم رسل الله في خلقه وأمره وسفراؤه بينه وبين عباده، ينزلون بالأمر من عنده في أقطار العالم ويصعدون إليه بالأمر. قد أطت السماء بهم وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله، ويدخل البيت المعمور. نعم، هذا الحديث العطيف. أطت السماء أي ثقلت وأصبح لها صوت، صوت الأطيط وهو طقطقة من ثقل الشيء على وزن فعيل. وقد ثبت فيها الحديث حديث أبي ذر، وشاهده حديث حكيم بن حزام، مما يدل على كثرة عددهم. ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك يصلي وملك يسجد وملك يسبح. نعم، ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليهم. والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم، فتارة يقرن الله تعالى اسمه باسمهم وصلاته بصلاتهم ويضيفهم إليه في مواضع التشريف، وتارة يذكر حفهم بالعرش وحملهم له وبراءتهم من الذنوب. أين إضافة الله الملائكة إلى نفسه؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي. إن الله وملائكته، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. هذا من إضافتهم إلى الله، إضافة التشريف. وتارة يذكرهم جل وعلا في أعمالهم الكثيرة، وتارة يضيفهم إليه في صلاته، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. شهد الله أنه لا إله إلا هو ومن؟ والملائكة، فهم أقرب وأول من يضيفهم إليه سبحانه، وأولو العلم قائما بالقسط. وهذا كله من تقديم لمن قدمهم الله وإجلال من أجلهم الله سبحانه. صلاة الله على عبده هو ذكره وثناؤه له في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة على عباد الله هو ماذا؟ لا، غير الاستغفار. صلاة الملائكة على عباد الله دعاؤها الله أن يذكرهم ويثني عليهم ويمدحهم في ملأه الأعلى، هذا غير الاستغفار. نعم، وتارة يصفهم بالإكرام والكرم والتقريب والعلو والطهارة والقوة والإخلاص. قال تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا من قرنهم، من قرن الله الملائكة اسمهم باسمه. نعم، وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. هذا من قرن الملائكة بالله في أعظم مشهود، وهو التوحيد. أي نعم، وقال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هنا قرن الله صلاة الملائكة بصلاة الله مع أنه أضافهم إلى نفسه وملائكته. نعم، وقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. هنا قدم التسبيح على الإيمان، أيهما أعم وأيهما أخص؟ تسبيح إيش؟ ها أنت، أي أنت على آخر خرزها الحين، ما باقي نجيب البطانية. أهم؟ إحنا ما سألنا عن الأهم والمهم، سألنا عن غير هذا. الحين ثبتت البطانية والمخدة، ما عيده إلا وخر المرك اللي منك، اللي ما باتي إلا بس تستلقي. ها، الإيمان أعم، وقدم التسبيح يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. وهذا كثير في القرآن، إذا قدم الشيء للاهتمام به. كنتم خير أمة أخرجت للناس، إيش؟ تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الإيمان بالله هو جامع لها كلها، قدم هذا الاهتمام به. فليس كل ما قدم فهو الأحق من غيره، لا، قد يؤخر المهم، قد يؤخر الأهم ويقدم المهم لحكمة يريدها سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقال تعالى: بل عباد مكرمون. وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وهذا في الملائكة، وفيها أدلة العندية التي هي من أدلة إيش؟ علو الله بذاته على خلقه. المقصود أن القرآن مليء بذكرهم وذكر أوصافهم وأحوالهم وأعمالهم. وتنويع الشارح رحمه الله بإيراد الأدلة ما أراد به الاستيعاب، إنما ليحقق أن القرآن مليء بذكر هؤلاء الملائكة. نعم. وقال تعالى: فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه. نعم. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. لا يسأمون مثل الآية السابقة في قوله جل وعلا: ولا يستحسرون، لا يملون، لا يسأمون، لا يفترون. وفي هذا أن بني آدم قد يصيبهم الفتور والسآمة والملل والتعب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لنشابه الملائكة، قال: خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. ولهذا العبادة المحبوبة إلى الله وشي الكثيرة المداومة أو الدائمة؟ الدائمة. وبهذا وصف الله الملائكة، وبهذا أمرنا أن نشابهها، العبادة الدائمة ليست العبادة المنقطعة. وهذا فيه فرق بين ملوك الدنيا وملك الملوك. ملوك الدنيا يريدون الكثرة في العمل، ربي جل وعلا يحب نوع العمل. أحب الأعمال إلى الله ماذا؟ أدومها وإن قل. ولهذا من هديه عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أثبته، معنى أثبته أي داوم عليه واستقر عليه واستمر عليه لا يخليه. كل ذلك طرد لهذه السآمة والملل. والناظم في القواعد وش يقول؟ والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل، لأن الله لا يمل حتى يمل عبده منه. ملل العبد من نقص، من الله من كمال، وهو مقابل لهذا الذي مل من العبادة، لا من نقص يلحقه سبحانه تعالى ربي عن كل نقص وعيب. نعم. وقال تعالى: كراما كاتبين. وقال تعالى: كرام بررة. وقال تعالى: يشهده المقربون. وقال تعالى: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. وكذلك الأحاديث النبوية طافحة بذكرهم. وش معنى طافحة؟ مليئة بذكره، مليئة بذكر الملائكة. ولا شك أن قراءة الأحاديث في الملائكة تفضي للإنسان تعظيم الله الذي خلقه. والحديث في الملائكة لا يناسب الشياطين وأتباعهم، حديث الملائكة وتعظيمه وتعظيمهم وإجلالهم على ما نطقت به الأدلة يتنافر مع الشياطين، شياطين الإنس والجن. نعم. فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان. لماذا؟ لكثرة من ذكرهم الله في القرآن، ولأنهم جند الله، فجعل الإيمان بهم أعظم من الإيمان بالسماوات والأراضين والجبال، لأنهم يأتمرون بأمره وهم في عبادته. السماوات والجبال والأراضين والشجر والحجر تعبد الله، لكن الملائكة لها مزية أخرى. ترتب على هذا مسألتان تذكر ويطال البحث فيها وليس تحتها كبير طائل. المسألة الأولى، هل إبليس من الملائكة ولا من الجن؟ ثم ماذا؟ مش ثمرة؟ ما فيها ثمرة. المسألة الثانية التي سيشير إليها الشيخ، مسألة تفضيل صالح البشر على الملائكة أو الملائكة على البشر. ولهذا هاتان المسألتان ليستا من عمد العلم ومن أصوله، وإنما هي من المسائل المحتملة. فأما الأولى، هل إبليس من الملائكة ولا من الجن؟ طيب، ولماذا صار مع الملائكة؟ أحسن ما يقال فيها ما قاله المحققون جمعا بين الأدلة، أن إبليس في خلقته ومادته من الجن، والجن عمار الأرض، لكنه كان عابدا تقيا في أول أمره، فأكرمه الله فألحقه بالعالم العلوي مع الملائكة. وهذا يحل كل إراد وإشكال في هذه المسألة. ثم عصى لأنه رجع إلى أصله الناري الأرضي، استكبر عن السجود الذي أمره الله جل وعلا به. الملائكة لم تستكبر، امتثلت، لكن لما شاورها الله إني جعلت في الأرض خليفة، إيش قالت؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ من أين أخذ ذلك؟ لأن الجن في الأرض هكذا يصنعون، يفسدون ويسفكون الدماء. قال إني أعلم ما لا تعلمون، امتثلوا. ولهذا لما أمروا بالسجود لآدم سجدوا مباشرة عليهم الصلاة والسلام. هل سجودهم عبادة لآدم؟ ها، سجدوا يا أخواني ورغموا جباههم بالأرض، ليس عبادة لآدم، وإنما احترام وإجلال، والعبادة لمن؟ للآمر سبحانه وتعالى. المسألة الثانية مسألة التفضيل، وشارح الطحاوية أطال فيها، وقد أطول منه تاج الدين الفزاري الحنفي، حتى ألف فيها مؤلفا مستقلا. ولم يكن المحققون من أهل العلم يطيلون البحث في مثل هذه المسألة. ولهذا بين يدي هاتين المسألتين نذكر أصولا، ثلاثة أصول أو أربعة أصول، وأرى أنها مفيدة لطالب العلم. الأصل الأول في مثل هذه المسائل أن ينظر إلى أثرها وثمرتها. وش الطائل؟ سواء في باب الإيمان أو في باب العمل، والعمل من الإيمان، فإن كان عليها طائل وأثر عني بها، وإن لم يكن عليها كثير أثر وطائل لم يعتنى بها. نظيرها كما سبق مسألة التفضيل بين من ومن؟ بين خديجة وعائشة رضي الله عنه. وربما بعض النفوس، نفوس الطلبة أو غيرهم، نفوس الطلبة أو غيرهم تشرئب لمثل هذه المسائل. طيب ما الفائدة؟ ما الطائل؟ ربما ترتب على تفضيل عائشة على خديجة أو خديجة على عائشة انتقاص من المفضول. ولهذا من أحسن ما رأينا وقرأنا كلام الحافظ الذهبي لما ذكر هذه المسألة في ترجمة عائشة وذكرها في ترجمة خديجة، قال: وهما عينان في رأس. خلاص تسد هذه الذيول التي تأتي من الخواطر الشيطانية والنفوس الدنية في ربما احتقار أو ازدراء المفضول. الأصل الثاني في مثل هذه المسألة، الأصل الثاني ألا يترتب عليها رد للأحاديث، رد للأحاديث النبوية، حيث علمنا أنها من فضول المسائل لا من عمدها، فيصح الخلاف فيها خلاف فهم للأدلة لا رد للأدلة. والخلاف إذا دار في فهم الأدلة فهو خلاف إيش؟ فهو من الخلاف السائغ الذي له مندوحة لا يؤثم المخالف. الأصل الثالث أن هذه المسألة عدوا الكلام فيها من البدع التي ابتدعها المتكلمون، وينبغي أن نفهم ما معنى ابتدعها المتكلمون. ابتدعوها حيث ترتبت على هذه المسائل منافرة ومعادات وذم وقذف، هذا الذي عند المتكلمين فيها، وهذا الذي عابه السلف. وإلا كما ينص شيخ الإسلام رحمه الله أن السلف يمرون هذه النصوص التي فيها تفضيل البشر على الملائكة على جهة الإسلام الاستسلام والتسليم، ولا يقفون عندها ولا يعارضون فيها. الأصل الرابع أن أول من تكلم في هذه المسألة من السلف هو عمر بن عبد العزيز في أواخر المئة الأولى، فقال: ما أكرم على الله جل وعلا مثل بني آدم الذين كرمه. فاعترض عليه معترض أن الملائكة أفضل، فأبان له فيها الراجح. الأصل الخامس ونختم به أن هذه المسألة لو لم تبحث هذا البحث لما بحثناها، لكن خلاصتها وراجحها أن الملائكة أفضل باعتبار البدايات، فهم خلقوا من أين؟ من نور، والنور خير من النار وخير من الطين، فهم في اعتبار البداية والمادة أفضل، وهم في عبادة دائمة لا يشوبها الملائكة في عبادة دائمة ما يشوبها نقص ولا تقصير ولا فتور ولا تخلف، كلهم كذلك، فهم بهذا الاعتبار أفضل. ثالثا هم سكان العالم العلوي المقربون من الله، فعمارتهم السماوات وقربهم من الله أفضل، هذا باعتبار البدايات. وصالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية، حيث الملائكة لهم خدم، فصالح البشر أفضل باعتبار النهاية، وهذا اللي رجحه شيخ الإسلام، وهو مفهوم كلام الأئمة من السلف كعمر بن عبد العزيز ومن بعده. هذا خلاصة هذه المسألة. ذكر الشارح هذه المسألة على هذا النحو، نحن نقرأه، لكن ما كل ما ذكر في مثل هذه المصنفات يكون له حظه من العناية بالبحث والإطالة، لكن مدام المقرر علينا القراءة نمر عليها. اختلف الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال إجمالية وخمسة أقوال تفصيلية. فالأقوال الإجمالية أن الملائكة أفضل، هذا القول الأول، وقال به المعتزلة وكثير من الصوفية وبعض المتكلمين الأشاعرة أن الملائكة أفضل، وممن قال به عالم كبير. ليست هذه أول سقطاته. من هو؟ لا، أبو محمد ابن حزم عفى الله عنه، قال إن الملائكة أفضل كما ذكره في أوائل الفصل. وأبو محمد بن حزم من الغرائب في مسلكه أنه في الفقه في الفروع ظاهري، وفي أصول الدين في الصفات وفي الغيبيات مذهبه متردد بين التجهم والاعتزال، والله يعفو عنا وعنه. القول الثاني أن صالح البشر أفضل، وهذا الذي عليه عامة أهل السنة. القول الثالث بالتوقف، وقد توقف فيه كثير من المتكلمين وبعض علماء السنة، وأظن أن من توقف فيها من علماء السنة توقفوا فيها لقلة الأثر وليس تحتها كبر طائل فلم ينشغلوا بها. هذه أقوال أهل العلم في الملائكة وفي صالح البشر من جهة التفضيل. على التفصيل كالتالي: الأول أن من الملائكة أفضل كما سبق ونسب إلى المعتزلة وإلى الصوفية في كثير منهم وإلى الأشاعرة. القول الثاني أن الأفضل الأنبياء فقط دون بقية صالح البشر من الصديقين والشهداء والصالحين، فالتفضيل بين من ومن؟ الملائكة. أن الأنبياء أفضل من الملائكة، ووجهه عندهم أن الجميع رسل وأن الرسل يتفاضلون، ونطقت الأدلة بأن الرسل عليهم الصلاة والسلام أفضل من الملائكة كما سيأتي. القول الثالث التوقف. القول الرابع أن صالح البشر أفضل من الملائكة بإطلاق. القول الخامس وهو اختيار المحققين أن صالح البشر أفضل باعتبار النهاية، وأن الملائكة أفضل باعتبار البداية، وهذا فرع عن القول الخامس، فرع عنه أو فرع عن القول الرابع. القول الخامس وهو مذهب الرافضة، وش يتهقون مذهبهم مع أنهم بل ما هو بأهل أن يذكروا في الخلاف، لكن قد قيل هذا البيت. أي نعم، فإن الرافضة أوائلهم وأواخرهم يفضلون الأئمة على الملائكة، حتى جعلوا عليا وأبناءه وأحفاده أفضل من الملائكة المقربين ومن الأنبياء المرسلين عليهم الصلاة والسلام. وهذا القول قباحته وشناعته أوضح من أن يرد عليه. نعم. وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، وينسب إلى أهل السنة تفضيل صالح البشر أو الأنبياء فقط على الملائكة، وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة. إذن القول بتفضيل صالح البشر أو القول بتفضيل الأنبياء على الملائكة هما قولان لمن؟ لأهل السنة. لأهل السنة، قولان لأهل السنة. نعم. وأتباع الأشعري على قولين، منهم من يفضل الأنبياء والأولياء، وهذا جمهورهم، جمهور المتكلمين الأشاعرة يفضلون الأنبياء والأولياء على الملائكة. وبعضهم وافق من المعتزلة. من هؤلاء الذين وافقوا المعتزلة من الأشاعرة؟ من تهجون يا أخواني؟ أي من هم من الأشاعرة الذين وافقوا المعتزلة؟ الرازي حسن. ذكرنا قبل ذلك ذكرنا طرفا وأصلا لهذا. من هم؟ لا فلاسفة الأشاعرة فوافقوا المعتزلة في عدم القول بالحلول، أن الله لا داخل عالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت، ووافقوهم هنا في هذه المسألة، وهم أكثر من خاض فيها. هذه المسألة خاض فيها متكلم الأشاعرة وخاض فيها المعتزلة وأطالوا فيها الفلاسفة من حينهم، ما صدقوا الملائكة وخيالات، خرجوا عن القسمة. الله المستعان. نعم. منهم من يفضل الأنبياء والأولياء، ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولا، وحكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة، وحكي ذلك عن غيرهم. عن بعضهم فلاسفتهم، أما من وقف فهم على نوعين، إما وقف لأن الأدلة عنده تكافأت، وأدلة عقلية وبحوث ومناظرات أورثت الضغائن والمنافرات وشحناء الصدور، ومنهم من وقف من أهل السنة لأنه لم يراه تحتها كبير طائر ولم يتبين له، وهذا يكون في المسائل الاجتهادية، لا يلزم أن يقول الناس بها قولا واحدا، إنما يبرز في المسائل الاجتهادية قول من؟ قول المحققين الذين فتح الله بصائرهم وأفاض الله عز وجل عليهم من الفهم والفقه والنور، فبصروا ما لم يبصره غيرهم. أي نعم. وحكي ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية، وقالت الشيعة إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة، ومن الناس من فصل تفصيلا آخر ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر إن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض. تحرير المحل النزاع، هل قال أحد إن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء؟ الجواب لا، إنما قالوا الأنبياء أفضل من الملائكة، أو الملائكة أفضل من صاحب البشر بإجمال، ولم يميزوا بين نبي ونبي عليهم الصلاة والسلام. نعم. وكنت ترددت في الكلام على هذه المسألة. لماذا تردد الشارح؟ لعدة أمور. الأول لقلة ثمرتها، يعني ما تحتها ثمرة علمية أو ثمرة عملية، وهذا الذي يقول العلماء في مسائل كثيرة، ليس تحت هذه المسألة كبير طائل، قد يكون تحتها قليل طائل لكن ليس تحتها كبير طائل، فالثمرة فيها يقول قليلة. نعم. وأنها قريب مما لا يعني، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذه المسألة الثانية، والسبب الثاني قريب من أنها لا تعني، ومن حسن الإسلام وكمال الدين ترك الإنسان ما لا يعنيه. نعم. والشيخ رحمه الله لم يتعرض إلى هذه المسألة بنفي ولا إثبات. هذا السبب الثالث، يقول أنا متردد فيها لأن الماتن الطحاوي لم يتعرض لها لا بنفي ولا إثبات، يسعني ما وسع. ليش ترك ذلك الطحاوي؟ تركه كما يقول لعله اتباعا للإمام أبي حنيفة شيخ مذهبه. نعم. ولعله يكون قد ترك الكلام فيها قصدا، فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله وقف في الجواب عنها على ما ذكره في مآل الفتاوى، فإنه ذكر مسائل لم يقطع أبو حنيفة فيها بجواب، وعد منها التفضيل بين الملائكة والأنبياء. كتاب مآل الفتاوى يسمى بالملتقط السمرقندي من أعيان القرن السادس، وذكر في كتابه هذا وهو عمدة عند الحنفية مسائل لم يقطع فيها الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت فيها بقول، منها أيهما أفضل، البشر أم صالح البشر أم الملائكة؟ ولم يقل أحد بأن فاسد البشر أفضل من الملائكة، فالكلام في صالح البشر دون فاسديهم. فلعل هذا الذي جعل الطحاوي لا يتعرض لها اتباعا لإمامه، ولهذا لم يذكرها، وهذا وجه تردد الشارح. إذن هذه ثلاثة أعذار. طيب لماذا تعرض لها؟ يأتي بيان ذلك الآن، سيؤكد هذا الأصل في تردده في ذكر هذه المسألة، أنه قلة ثمرتها، وأن هذا داخل مما لا يعني، ولأن الماتن رحمه الله لم يتعرض لها لا بالإثبات ولا بالنفي، لا بالإيجاب ولا بالسلب. قال: فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين، وليس علينا أن نعتقد أي الفريقين أفضل، فإن هذا لو كان من الواجبات لبين لنا نصا. لو كان هذه المسألة من الأصول والواجبات لبينت لنا نصا، كما بين الله لنا نصا تفضيل بعض الأنبياء على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولهذا بحثت المسألة. بينما التفضيل إذا ترتب عليه ازدراء أو احتقار للمفضول أو حمية أو عصبية، صار التفضيل عندئذ إيش؟ ممنوع. هذه لم يتعرض لها، وقد بين لنا الدين وأكمل، ولو كان مما يحتاج الناس إليه لبينت. بقيت لها إشارات في الأدلة هي محل المعترك، وهي محل الفهم الذي ينتج عنه فاهم وأفهم لا فاهم وغبي، كما جرى عند أهل المناظرة في هذه المسائل المحدثة التي أورثتهم منافرة وتباغض وتشاتم. نعم. وقد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وقال تعالى: وما كان ربك نسيا. وفي الصحيح: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. هذا حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، وشواهده كثيرة. وقول الشارح في الصحيح يوهم أن هذا في أحد الصحيحين، وليس هو كذلك. قال في الصحيح، يعني في الحديث الصحيح. إذن لابد يعرف مراد العالم إذا قاله في الصحيح. إذا قاله شيخ الإسلام أو تلميذه ابن القيم فالحديث إما في الصحيحين أو في أحدهما. وتابع هذين العلمين الشيخ المجدد رحمه الله في كتاب التوحيد. إذا قاله في الصحيح فالمراد به أنه في الصحيحين أو في أحدهما، والغالب أنه في الصحيحين. من شواهده في كلام الشيخ لا إله إلا الله، قال رحمه الله: باب ما جاء في التألي على الله. قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة، وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان عابد من بني إسرائيل، كان يرى ابن عمه على المعصية فيأمره وينهاه، فقال: إليك عني، خلي بيني وبين ربي. قال: والله لا يغفر الله لك. فقال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة: تكلم هذا العابد بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. هذا في الصحيحين. فالشيخ في هذا يتابع شيخ الإسلام ابن القيم. وقد يريد القائل: وفي الصحيح ما في الصحيحين أو أحدهما، أو ما ثبت صحته عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جنح إليه الشارح. نعم. قال رحمه الله: وفي الصحيح إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نفيا وإثباتا، والحالة هذه أولى. إذن يرجح ألا يبحثها ويتكلم فيها، ومع ذلك بحثها رحمه الله لما بحثت في كتب العقائد وخاض فيها المتكلمون بالبدعة. فلما حصل هذا احتاج أن يبين الحق بدليله، ولهذا بسط فيها الكلام في هذه الصفحات القادمة. لاحظتم هذا؟ وهذا يرجع إلى أصل عظيم في كلام أهل السنة في الصفات على جهة التأصيل والرد على المبتدعة. فردهم على المبتدعة وإن أطالوا فيه النفس، لماذا؟ لوجود البدعة التي توجب كشفها. هذا وجه بسط الكلام في الردود، لوجود البدع والأهواء المخالفة للأدلة التي توجب الكشف، وهذا الذي جعله يبسط الكلام فيها. قد يقول قائل: طيب الكلام في هذه المسألة ألا يدخل في الكلام في الأدلة المتكافئة، أن الأدلة فيها متكافئة؟ خلاصة ما يقال فيها في أصلي: الأول أنها غير متكافئة، ولهذا رجح المحققون قولا غير الآخر. قد تكون متكافئة عند ضعيف العلم أو قليله أو عند بعض الناس، لكن لا ليست متكافئة عند محققيهم وعند جماهيرهم. نعم. ولا يقال إن هذه المسألة نظير غيرها من المسائل المستنبطة من الكتاب والسنة، لأن الأدلة هنا متكافئة على ما أشير إليه إن شاء الله تعالى. وحملني على بسط الكلام هنا هذا السبب، أنه خاض في هذه المسألة وبسط فيها الكلام، ولهذا أطال عليها رحمه الله إطالة حتى لم أجدها في كلام شيخ الإسلام كلام ابن القيم، اللذان هما مادة الشارح في شرحه، أخذ فيها تقريبا 8 صفحات. نعم أو 10. أي نعم. وحملني على بسط الكلام هنا أن بعض الجاهلين يسيئون الأدب بقولهم: كان الملك خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، أو إن بعض الملائكة خدام بني آدم، يعنون الملائكة الموكلين بالبشر، ونحو ذلك من الألفاظ المخالفة للشرع المجانبة للأدب. هو حمله على الكلام فيها أمران: سيء الأدب من هؤلاء الذين ما قدروا الملائكة قدرهم، والأمر الأهم هو خوض أهل البدع سيما المعتزلة ومتكلم الأشاعرة والصوفية فيها، هذا المخاض الذي أطالوا فيه حتى ذكرت هذه المسألة من أصول مسائل الإيمان بالملائكة. فاقتضى المقام والحالة هذه أن يبين أهل السنة فيها وجه الراجح بإلماحاته في الأدلة. نعم. والتفضيل إذا كان على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس لا شك في رده، وليس هذه المسألة نظير المفاضلة بين الأنبياء، فإن تلك قد وجد فيها نص، وهو قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقوله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. الله ذكر التفضيل بين الأنبياء، ذكره صراحة ولم يذكره صراحة في هذه المسألة، التفضيل بين الملائكة وصالح البشر. نعم. وقد تقدم الكلام في ذلك عند قول الشيخ: وسيد المرسلين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، والمعتبر رجحان الدليل ولا يهجر القول، لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه. نعم، لا يهجر القول الحق، لأن من أهل البدع ومن أهل الأهواء من قال به، لأن الحق أحب إلينا من قال به من أهل الأهواء، ولهذا الراجح في هالمسألة ما هو أن صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهايات، وإن وافقنا في ذلك بعض المتكلمين أو بعض الصوفية أو بعض أهل الكتابين اليهود والنصارى، فنحن ما قلنا به مشابهة له متقلدا له، ولكن لأن الدليل قد ظهر به. نعم. والمعتبر رجحان الدليل ولا يهجر القول، لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه بعد أن تكون المسألة مختلفا فيها بين أهل السنة. وقد كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول أولا بتفضيل الملائكة على البشر، ثم قال بعكسه، والظاهر أن القول بالتوقف أحد أقواله. إذن ذكر عن أبي حنيفة كم قولا؟ ثلاثة. الأول أنه كان يفضل من على من؟ الملائكة على البشر، ثم قال بتفضيل صالح البشر على الملائكة، ثم توقف كما نقل عنه السمرقندي وغيره. وهذا يدل على أن المسألة ما هي من المسائل الأصول. الإمام أحمد رحمه الله، في شيء يا أخوان قبل أن نبدأ؟ نسمع. يكفي هذا، يكفي ما جاءت به الشريعة في الإمام الملائكة وفروع ذلك، يكفي في موقف المؤمنين من الملائكة. اسمهما نعم ثبت في أحاديث يشد بعضها بعضا، ومنكر ونكير هما الملكان الغليظان اللذان يسألان الكافر أو الفاجر، لكن لا يسألان المؤمن، يسأله ملكان غير منكر ونكير. نعم ورد اسمهم كذا في السنة، محتمل تصحيحه، محتمل أنه يشد بعضها بعضا. شيخ صلى الله عليك، في قول الشارح رحمه الله فإن هذا لو كان من الواجبات لبين لنا نصه. أي نعم، لو كان من الواجبات المتعلقات بمسألة الإمام بالملائكة. أي نعم، غيرها يا شيخ ما بين نصا وهو من الواجبات، فيكون هذا من باب الاجتهاد فيه، من باب الاجتهاد لسعة الشريعة. لو نص على كل شيء لما استوعبت، مثل المخدرات ما نص عليها لكن جاءت بالقياس لأنها مثل الخمر وأشد. طيب وش معنى كلام الشيخ فإن هذا لو كان من الواجبات لبين لنا نص؟ هذا تحرير لمحل النزاع، أنها ليست من الواجبات وإنما من فضول المسائل لا من عمدها، واختيار القول إنما هو من ملامح الأدلة لا من صرائحها، ففيها إدارة الفكر والنظر في هذه الأدلة. لا من الملائكة المنزلين إلى الأرض. هنا من جهة الأمور الثلاثة التي ذكرناها، يعني أنت ترجح أن صاحب البشر أفضل، حنا معك، وهذا سيذكره الشارح. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: والأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنما تدل على الفضل لا على على الأفضلية، ولا نزاع في ذلك. القدر المشترك من هذه الأدلة دلت على فضل لا على الأفضلية، هذا القدر المشترك، ولا نزاع في ذلك، في فضل ما الملائكة من أصل المادة وأنهم العالم العلوي وفي عبادة وفي فضل صالح البشر، لكن هل تدل على الأفضلية؟ هذا ما هذا الميدان. وللشيخ تاج الدين الفزاري رحمه الله مصنف سماه الإشارة في البشارة في تفضيل البشر على الملك، قال في آخره. إذن فضل الفزاري الشافعي رحمه الله، توفى عام 690، يوم توفى شيخ الإسلام ابن تيمية عمره 29 سنة، هذا الكتاب الإشارة إلى البشارة في تفضيل البشر على الملك، راجحها تفضيل من؟ صالح البشر كما هو قول جماهير الأشاعرة. ماذا قال في آخر كتابه؟ قال كلمة نيرة يا أخواني ذكرها الشارح، وهذا يدل على حسن انتقائه للنقول التي تورد. نعم. اعلم أن هذه المسألة من البدع، من بدع علم الكلام. اعلم أن هذه المسألة اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة ولا من بعدهم من أعلام الأئمة، ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد، ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كثير من المقاصد، ولهذا خلا عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن. أي مصنفات يشير إليها؟ الاعتقاد، مصنفات هذا الشأن، مصنفات التوحيد والإيمان، خلت عن ذكرها. شوفوا تبويبات البخاري ومسلم وأهل السنن وباسط كتب العقائد ما ذكروا هالمسألة. ليه؟ لهذا المعنى الذي أشار إليه الفزاري. وأما قوله رحمه الله خلا عنها كلام الصدر الأول ففي جملته حق، إلا ما جاء عن عمر بن عبد العزيز لما ذكر هذه المسألة ونوقش فيها فأقر فيها الحق، هذا ربما أنه خفي، أو ربما أنه طغى على هذه المسألة كلام المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة والصوفية ما أنسى كلام المحققين من أئمة السلف، فلهذا قال الفزاري ما قال. نعم. وامتنع من الكلام فيها جماعة من الأعيان، وكل متكلم فيها من علماء الظاهر بعلمه لم يخلو كلامه عن ضعف واضطراب. لم يخلو كلامه عن ضعف واضطراب. أعطاكم الخلاصة، لأنه سبر المسألة، من تكلم فيها لم يخلو كلامه عن ضعف واضطراب، ضعف في الإرادات أو اضطراب في مناقشة الأقوال. والشيخ إذا ذكر هذا سنحاول أن نورد هذا الاضطراب والإرادات، أن القول يناقش بكذا. أي نعم. فمما استدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة في شيء. نعم، من علماء الظاهر بعلم، علماء الظاهر اللي تكلموا في ظواهر الأدلة. أي نعم. فمما استدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم. ولهذا حط الدليل رقم واحد حتى تكون مرتبة، هذا أول دليل، أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم، والملائكة جنس والمسجود له بشر وهو نبي، فدل على تفضيل هذا المسجود له على هؤلاء الساجدين. نعم. وذلك دليل على تفضيله عليهم، ولذلك امتنع إبليس واستكبر وقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي. إذن إبليس فهم أن السجود أنه تكريم للمسجود له على الساجد، وهذا لا يدل صراحة على التفضيل، لأن سجود الساجدين من الملائكة لما؟ لأمر الله، عبودية لله، امتثالا لأمره، امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم، قد يدل ضمنا على فضل المسجود له، لكن حقيقة سجودهم امتثال لأمر الله، ولهذا لم يتلكأوا ولم يتأخروا ولم يسأموا عليهم الصلاة والسلام. نعم. نعم. وقال الآخرون إن سجود الملائكة، الآخرون يعني الذين فضلوا الملائكة على البشر، إن سجود الملائكة كان امتثالا لأمر ربهم وعبادة وانقيادا وطاعة له وتكريما لآدم وتعظيما، ولا يلزم من ذلك الأفضلية. إذن فيه الفضل ولا يلزم منه التفضيل كما سبق. نعم. كما لم يلزم من سجود يعقوب، من سجود يعقوب لابنه يوسف عليهما السلام تفضيل ابنه عليه، ولا تفضيل الكعبة على بني آدم بسجودهم إليها امتثالا لأمر ربهم. أيهما أفضل، الكعبة أم المؤمن؟ قطعا المؤمن، ولهذا أمر باستقبالها والسجود إليها لا لها، فهذا مما نوقش به هذا القول. يوسف رفع أبويه على العرش وخروا له، من الذي خر؟ الأب والأم والإخوة، ولا يلزم من ذلك أن يكون يوسف أفضل من يعقوب، ولهذا لما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق عليهم الصلاة والسلام. هذا مما نوقش به هذا الدليل، وهو أمر الله للملائكة بالسجود لآدم. نعم. وأما امتناع إبليس فإنه عارض النص برأيه وقياسه الفاسد بأنه خير منه، وهذه المقدمة الصغرى. ما المقدمة الصغرى؟ أنا خير منه. ما المقدمة الكبرى؟ لا يسجد الفاضل للمفضول، لكنها محذوفة للعلم بها. نعم. والكبرى محذوفة تقديرها، والفاضل لا يسجد للمفضول، وكلتا المقدمتين فاسدة. أما الأولى فإن التراب يفوق النار في أكثر صفاته، ولهذا خان إبليس عنصره فأبى واستكبر، فإن من صفات النار طلب العلو والخفة والطيش والرعونة وإفساد ما تصل إليه ومحقه وإهلاكه وإحراقه، ونفع آدم عنصره في التوبة والاستكانة. ونفع آدم عنصره فالعنصر هو النافع وآدم هو المنتفع هو المفعول. نعم. ونفع آدم عنصره في التوبة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله. ما عنصره؟ التراب والطين فيها التواضع والاستكانة، فنفع آدم فتاب وآب إلى ربه. نعم. والاعتراف وطلب المغفرة، فإن من صفات التراب الثبات والسكون والرصانة والتواضع والخضوع والخشوع والتذلل، وما دنا منه ينبت ويزكو وينمى ويبارك فيه ضد النار. ما دنا من النار هل ينمو ولا يحترق؟ يحترق، أو أقل شيء ما ينفع. نعم. وأما المقدمة الثانية وهي أن الفاضل لا يسجد للمفضول فباطلة، فإن السجود طاعة لله وامتثال لأمره، ولو أمر الله عباده أن يسجدوا لحجر لوجب عليهم الامتثال والمبادرة. ولهذا أمرنا أن نستقبل حجرا وأن نطوف بحجر وهي الكعبة، وهي أقل فضلا من هذا المستقبل لها الطائف به. لكن لماذا نفعل ذلك؟ امتثالا لأمر الله، مشابهة للملائكة عليهم السلام لما امتثلوا أمر الله فسجدوا لآدم. نعم. ولا يدل ذلك على أن المسجود له أفضل من الساجد وإن كان فيه تكريمه وتعظيمه، وإنما يدل على فضله. قالوا: وقد يكون قوله تعالى هذا الذي كرمت علي بعد طرده لامتناعه عن السجود له لا قبله، فينتفي الاستدلال به. أرأيتك هذا الذي كرمت علي، أنه قاله بعدما طرد وأبعد ثم أرجئ، لم يكن هذا قبل الأمر بالسجود، قبل السجود. فإذا كان كذلك أنه جاء متأخرا فينتفي الاستدلال بهذا على فضل آدم على عموم هؤلاء. هذا هو الدليل الأول ومناقشته. الدليل الثاني: ومنه أن الملائكة لهم عقول وليست لهم شهوات، والأنبياء لهم عقول وشهوات. حطيت بالك؟ هذه فزعتك الحين، جاي أفزع لك. نعم. فلما نهوا أنفسهم عن الهوى ومنعوها عما تميل إليه الطباع كانوا بذلك أفضل. هذا الدليل أن البشر لهم هوى ولهم شهوات، فيحتاج هواهم إلى أن يكافح وشهواتهم إلى أن تصد، وهذه المجاهدة لدفع الهوى والشهوة ليست عند الملائكة لأنهم في عبادة دائمة بلا شهوة. ولا يقال إن الملائكة ليست لهم عقول، لهم عقول لكن ليس لهم هوى وشهوة تفسد هذه العقول، فصار البشر بالمجاهدة أفضل. هذا قول من قال بتفضيل من على من؟ الأنبياء، تفضيل صالح البشر على الملائكة. بماذا أجاب القائلون بأن الملائكة أفضل؟ أوردوا على هذا نقاش. نعم. قال الآخرون: يجوز أن يقع من الملائكة من مداومة الطاعة وتحمل العبادة وترك الونى والفتور فيها ما يفي بتجنب الأنبياء شهواتهم مع طول مدة عبادة الملائكة. ولهذا قالوا هذا الجواز العقلي الذي ربما له وجود سبب في رد هذا الدليل، لكن هذا ليس من كل وجه، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع طول العبادة صاروا كالملائكة، حتى إن شهواتهم وأمورهم نقصت عن أن تؤثر فيه، لكن الملائكة لم يصلوا إلى هذا التدرج، وإنما هم من أصل خلقة في عبادة لا تفتر وفي ذكر لا ينقطع وفي طاعة لا تنثلم. نعم. ومنه أن الله تعالى، هذا الدليل رقم كم؟ ثلاثة أربعة. وين الثلاثة اللي قبله؟ لا، هذا رد، هذا الدليل الثالث في التفضيل. نعم. ومنه أن الله تعالى جعل الملائكة رسلا إلى الأنبياء وسفراء بينه وبينهم، وهذا الكلام قد اعتل به من قال إن الملائكة أفضل، واستدلالهم به أقوى، فإن الأنبياء المرسلين إن ثبت تفضيلهم على المرسل إليه بالرسالة ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهم، فإن الرسول الملكي يكون رسولا إلى الرسول البشري. أن الله جعل الملائكة رسلا إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، فإذا قلنا إن الملائكة أفضل استدلالهم به أقوى، لأن مادة الرسالة عند الأنبياء جاءت بواسطة هؤلاء الملائكة، وهذا كله تكلف لا حاجة إلى مثله، لا حاجة إلى مثل هذا التكلف. نعم. ومنه قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، فلما علم آدم الأسماء كلها التي خفيت على الملائكة فضل آدم على الملائكة بالمعلوم الذي خفي على الملائكة، وهذا ليس بلازم، فإنه قد يعلم الإنسان علم ولا يكون أفضل من هذا المعلم، ولهذا موسى علم ما لم يعلمه الخضر، والخضر علم ما لم يعلمه موسى، وقطعا من أفضل من الثاني؟ موسى أفضل. ومثل هذا أجاب الآخرون، أجابوا المانعون من ذلك بقولهم قال الآخرون هذا دليل على الفضل لا على التفضيل، وآدم والملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله، وليس الخضر أفضل من موسى عليهما السلام بكونه علم ما لم يعلمه موسى، وقد سافر موسى وفتاه في طلب العلم إلى الخضر. ولهذا يا أخواني قد يكون الشيخ أقل رتبة من التلميذ أعظم رتبة من الشيخ. من الشيخ هنا؟ الخضر والتلميذ موسى وفتاه، لكن موسى وفتاه فاق الخضر، وهذا تجدون حتى في علماء المسلمين يأتي تلميذ يبز شيخه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم. وتزودا لذلك، وطلب موسى منه العلم صريحا، وقال له الخضر إنك على علم من علم الله إلى آخر كلامه. ما قال؟ قال إن الله آتاك علما لم أوته، وآتاني علما لم تؤته، وما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقر هذا الطائر في البحر لا شيء، وكلا علمهما علم الخضر وعلم موسى من علم الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا الهدهد أفضل من سليمان عليه السلام. أحطت بما لم تحط به. الهدهد يقول سليمان شفت شيء ما شفته أنت. هل يصير الهدهد أعلى من سليمان؟ الجواب لا. نعم. بكونه أحاط بما لم يحط به سليمان علما. ومنه لا أوقف على منه، هذه نبي نبحثها إن شاء الله. في شيء يا أخوان؟ لا أفهم هداك الله ما يمل أو ما يمل وما ينسب الملل إلى الله جل وعلا. نعم. هذا في نظم الشيخ ابن سعدي للقواعد الفقهية. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله.